بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مسائل الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الليلة القادمة إن شاء الله يكون الدرس هذه الرسالة للإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، التي سماها مسائل أهل الجاهلية. وهذه مسائل بلغت 19 و100 مسألة، وهذه المسائل لو أراد الإنسان أن يشرحها ويتوسع فيها تحتاج وقتا طويلا، تحتاج إلى أسابيع بل إلى شهور، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. لعلنا نختصر الكلام عليها وتكون الكلام عليها مختصرا، لأن الشرح قد يكون مختصر وقد يكون متوسط وقد يكون مطول، والكلام فيها يكون إن شاء الله مختصر بحيث تحصل فائدة. ومن أراد التوسع فإن هذه الرسالة شرحت شرحها شكر العلوسي رحمه الله شرحا مفيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. يعني هذه الأمور التي سيذكرها وهي زادت عن 100 مسألة، خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفرة. والكفر نوعان: النوع الأول الكتابيون، والنوع الثاني الأميون. الكتابيون هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، سموا كتابيين لأن اليهود أنزل الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام كتاب التوراة، والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى الإنجيل، فسموا بالكتابيين لأنهم أهل الكتاب. والأميين هم الكفار الوثنيين، سموا بالأميين لأنه لا كتاب لهم، ينسبون إلى أمهاتهم، لأن الغالب أن الأم لا تقرأ ولا تكتب، فينسب إلى أمه لأنه لا يقرأ ولا يكتب، لأنه ليس لهم كتاب، فهم وثنيون. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، وخالف فيها الوثنيين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. وإذا عرف المسلم هذه الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكفار، تبين له حسن التوحيد، لأن الضد يظهر حسنه الضد. فيتبين حسن التوحيد إذا عرفت الشرك، ويتبين حسن الحسن إذا عرفت القبيح. ولهذا قيل: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء بضدها بأفضلها. قال المؤلف: فأهم ما فيها وأشد خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول. إذا لم يؤمن القلب بما جاء به الرسول هذا أخطر شيء، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول، لأن معنى ذلك أنه لم يقبل هدى الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله. فإذا قال المؤلف: فإن أضاف إلى ذلك استحسان ما عليها الجاهلية تمت الخسارة، أي سمع أمران: عدم إيمان القلب واستحسان ما عليها الجاهلية، فتكون الخسارة كاملة، أعوذ بالله. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. نعم. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله بظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه المسألة الأولى هي أعظم مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكفار العبيدين، وهي أنهم يتعبدون بالشرك بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، إخلاص الدين لله. هم جاءوا الكفرة الكفار من أهل الكتاب والأمين يتعبدون بإشراك الصالحين. كيف يشركون الصالحين؟ من الأنبياء وغيرهم يشركونهم في دعاء الله وعبادته. إذا دعا قال: يا فلان أغثني، يا فلان فرج كربتي، يا عبد القادر، يا عبد الجلالي، يا محمد، يا موسى، يا عيسى، دعا غير الله وعرفه، فيكون قد عبده من دون الله أو يذبح له أو ينذر له. لماذا يفعل هذا؟ يريدون شفاعتهم عند الله، يريدون أن يشفع لهم عند الله، يعرفون أنهم لا يضر ولا يفعون، لكن يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك، ظنوا أن الله يحب هذا منهم وأن الصالحين يحبونه، وهذا من أبطل الباطل. فالله يبغض الشرك وينهى عن الشرك، وأرسل الرسل وأنزل الكتب تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك. الدليل على أنهم يعبدونهم يريدون منهم الشفاعة قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين، على تقدير قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه المسألة أعظم مسألة، أعظم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في هذه المسألة، أنه خالفهم. هم يعبدون الصالحين يشركونهم في الدعاء والعبادة، ورسول خالفهم فأتى بالإخلاص، التوحيد الخالص لله، إخلاص الدعاء والعبادة لله، فأخبر أن هذا دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأن الله لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه المسألة يقول هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، فالذي يدعو الصالحين ويعبدهم من دون الله مشرك، والذي يخلص الدعاء والعبادة والأعمال لله مسلم. فانقسم الناس إلى مسلم وكافر من أجلها: من دعا الصالحين وعبدهم كافر، من أخلص الدعاء والعبادة لله مسلم. ولأجلها وقعت العداوة، وقعت العداوة بين المسلم والكافر، فالمسلم عدو الكافر والكفر عدو المسلم. ولأجلها شرع الجهاد، شرع الله الجهاد لقتال الكفار حتى يعبدوا الله ويخلصوا له العبادة. الدليل قول الله تعالى: وقاتلوهم، يعني من ضمير عدو الكفار، حتى لا تكون فتنة، الفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله. نعم. الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسألة الثانية من المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وخالف فيها المشركين من أهل الكتاب والأميين، أن المشركين متفرقون في دينهم، والإسلام جاء بالاجتماع على الحق: اعتصموا بحبل الله جميعا. فهم متفرقون في دينهم. الدليل على أنهم متفرقون في دينهم قول الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك أيضا متفرقون في دنياهم، الكفار متفرقون في دينهم متفرقون في دنياهم، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا وثني، أحزاب، كل حزب فرحون بما هم عليه ويظنون أن ما هم عليه هو الصواب، فهم متفرقون في دينهم ومتفرقون في دنياهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الدين، الاجتماع في الدين. الدليل قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هذا الأمر بالاجتماع في الدين، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو الذي وصله به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وذم الله أهل التفرق، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزاب لس منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبههم ما كانوا يفعلون، تهديد. ونهانا عن مشابهتهم فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهى أيضا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيها وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. نعم، هذه المسألة الثالثة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتاب الأميين، أن أهل الجاهلية يخالفون ولي الأمر ولا ينقادون له، ويعتقد أن هذا الفضيلة، الفضيلة عند الكفرة من الكتاب الأميين أن لا يلتزم الإنسان بالطاعة لولي الأمر، ويرى أن مخالفته وعدم الانقياد له فضيلة، ويرى أن السمع والطاعة لولي الأمر ذل ومهانة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم النصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وعاد. حديث جاء والنصوص جاءت بالصبر على جور الولاة، يعني على ظلمهم، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو جار ولو ظلم. لماذا؟ لأن الخروج عليه يترتب عليه مفاسد كثيرة، ترتب عليه اختلال الأمن، ترتب عليه رقة الدماء، يترتب عليه الفوضى، يترتب عليه تدخل الأعداء والكفرة في أمور المسلمين، يترتب عليه اختلال حياة الناس ومعيشتهم، التعليم والاقتصاد والتجارة والزراعة وغيرها، مفاسد لا حصر لها. أما الجور فهو مفسدة صغرى ترتكب ويصبر عليه. قال المؤلف هذه الثلاث، يعني الثلاث التي خلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ما هي الثلاث؟ الأولى التعبد بإشراك الصالحين وعبادتهم، والثانية التفرق في الدين، والثالثة مخالفة ولي الأمر. هذه الثلاث المسائل يقول المؤلف هي التي جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه هي المسألة الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه المسألة الثانية، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه المسألة الثالثة. قال المؤلف ولم يقع خلل في ديننا في دنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. الخلل في ديننا في دنياهم إما أنه حصل بالشرك أو بالتفرق أو مخالفة ولي الأمر، فالخلل في الدين والدنيا إما بواحد من هذه المسائل الثلاث، إما بالشرك وإما بالتفرق في الدين وإما بمخالفة ولي الأمر. نعم، وعدم السمع والطاعة. الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. المسألة الرابعة من المسائل أهل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية أن دين المشركين مبني على أصول. أعظم هذه الأصول التقليد، يقلدون آباءهم وأجدادهم في الباطل، يتبعونهم من غير بصيرة، يغمضون عيونهم ما عليه الآباء يتبعونه حق أو باطل. فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم تقليد الآباء. الدليل ذكر المؤلف أدلة، قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أهل الترف وأهل الكفر ماذا قالوا؟ إنا وجدنا آبانا على أمة، على أمة يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. هذا تقليد أعمى، يقلدون الآباء والأجداد على ما هم عليه. والواجب على الإنسان أن ينظر ويتأمل، إن كان الآباء والأجداد على حق تبعه، إن كان على باطل يتركه، ما يلغي عقله ويغمض عينيه، فكر انظر فك الله العقل، اتبع الحق لا تتبع الآباء والأجداد في الباطل. لكن الكفار هذه أصوله دينهم مبني على أصول وهي التقليد. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ماذا يقولون؟ قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا حق أو باطل. قال الله: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم الله بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تأمل، لا تقلد، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحب محمد ليس به جنة، انظر انظر وتأمل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقلد الآباء والأجداد على الباطل. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. المسألة الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. المسألة الخامسة: أن من أكبر قواعد المشركين الاغترار بالأكثر، يغترون بالأكثر ويعتبرون الأكثر هو الحق، ويحتجون به على صحة الشيء. إذا رأوا الناس على شيء، أكثر الناس على شيء، اغتروا وقالوا هذا هو الحق، ويستدلون على بطلان الشيء بغربة وقلة أهله لأن الناس لا يعملون به. وهذا موجود الآن، بعض الناس كل الناس يفعلون هذا أو كثير الناس يفعلون هذا، انظر هذا الذي يفعله هل هو حق ولا باطل. فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. النصوص دلت على أن أكثر الناس هالكون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ليس الأرض بالأكثر، أكثر أهل الأرض إذا طعتهم يضلك عن سبيل الله. وقال: وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الغالب أن الغلبية هي الهالكة، لا تلغي عقلك، فكر وانظر، ما إذا كان ما عليه الحق، إذا كان ما عليه الأكثر حق له دليل في كتاب الله وسنة خذ به، وإذا كان ليس عليه دليل اتركه. نعم. المسألة الثالثة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: قال فما بال القرون الأولى، وقال تعالى: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب، المسألة الثالثة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفرة الاحتجاج بالمتقدمين، استجوم بما كان عليه المتقدمون، كما قال فرعون لما قال لهم: قال فما بال القرون الأولى، احتج ما عليه السابقين. وهذه هي الحجة الفرعونية، الاحتجاج بما عليه السابقون، وهي الحجة القرشية، حجة الكفار قريش لما جاءتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. نعم. المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. المشركون يحتجون ويستدلون على صحة الشيء أو ما عليه بقوم أعطاهم الله قوة في الفهم، أو أعطاهم الله قوة في العمل، أو أعطاهم الله قوة في الملك أو في المال أو في الجاه، فرد الله عليهم بذلك وبين أنه ليس العبرة بما عليه من أعطي فهما أو عملا أو ملكا. قال ولقد مكناهم يعني السابقين فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا ليست العبرة بما هم عليه، العبرة بالحق. وقال تعالى في اليهود كانوا أهل الكتاب يعرفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الجاهلية اليهود في المدينة إذا اختلفوا هم والأنصار الأوس والخزرج قالوا هذا أول نبي سيخرج وسوف إذا خرج نتبعه ونقاتلكم معه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر امتنع الكفار من الإيمان حسد، فانتهزوا الفرصة الأنصار وبادروا بالإيمان فقاتلوا اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى في الآية الأخرى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمد وأنه رسول الله حق كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك ما اتبع. لماذا؟ لأنهم حملهم على الحسد والاستكبار عن عبادة الله. نعم. المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال تعالى أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم. المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء وأن الشيء باطل بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، هذه من مسائل الجاهلية التي عليها الكفرة يستدلون على أن الشيء باطل بأنه ما لم يتبعه إلا الضعفاء، كما قال قوم نوح لما دعاهم السلام قال أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، كيف نؤمن لك وما يثبت لهذا الضعفاء ما عندهم مال ولا جاه. استدلوا على بطل الشيء بأنه ما اتبعه إلا الضعفاء. وكذلك قال كفار قريش لما كان عنده عمار وصهيب وبلال قال يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء من الله عليهم بالأهر صحيح ما هم عليه، يمن الله عليهم بالحق اتباع الحق وهم الضعفاء، احتقار لهم. استدلوا على بطلان الشيء لو كان حق، وفي الآية الأخرى لو كان خيرا ما سبقوا إليه، لا شكلوا على الحق لها الضعفاء. رد الله عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم. المسألة التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. التاسعة من مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفرة والكتابين والأميين الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، لأنهم يقتدون بالفسقة من العلماء والعباد ويقتدون بهم، فرد الله عليهم وأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الفسقة علماء منحرفون وعباد منحرفون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون الناس عن سبيل عن دين الله، هذا تحذير من الله. وبقول الله تعالى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل الله، لا تتبعوا الفسقة الذين ضلوا عن الحق. نعم. المسألة العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. نعم. العاشرة من المسائل الجاهلية أن أهل الجاهلية يستدلون على بطلان الشيء بقلة أفهام أهله وعدم حظهم، كقوله تعالى إخبارا عن قوم أنهم قالوا بادي الرأي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إذن استدلوا على بطلان الشيء بأن هؤلاء أفهامهم قليلة، ما نراك اتبعك إلا الذين هم كيف نتبعك وما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي فيما يظهر لنا، فاستدلوا على بطلان الشيء بقلة أفهامهم وعدم حظهم، هذا من أبطل الباطل. الواجب على الإنسان أن يعمل بالحق، أن يأخذ بالحق أما أن ينظر إلى أهله فهذا من أبطال الباطل. الحق حق ويتبع. نعم. المسألة الحادية عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الحادية عشرة من المسائل هي الاستدلال بالقياس الفاسد كقول الكفرة للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، قاسهم على أنفسهم، قالت البشر ونحن البشر، كيف نطيعكم أنتم مثلنا، كيف نؤمن أنتم مثلنا، لماذا ما ينزل علينا ملائكة، بشر مثلنا أنتم مثلنا، ما في فرق بيننا وبينكم، قياس فاسد. ولهذا ردت عليهم الرسل قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم. المسألة الثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. نعم. المسألة الثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح. القياس نوعان، قياس صحيح وقياس فاسد، والجامع يقول لهذا وما قبل عدم فهم الجامع والفارق. فهم الآن يستدلون بقياس فاسد وينكرون القياس الصحيح، والسبب في ذلك أنهم ما عرفوا ما يجمع بين الأمرين، حتى إذا تقيس شيء على شيء فلا بد أن يكون بينهما جامع. مثل العلماء يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن البر يجري فيه الربا في هذه العبادة الصالحة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالمثل بالمثل سواء بسواء. فيأتي الفقيه ويقيس، قال البر ما يجوز بيعه بالبر متفاضلا، هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الفقيه قال أنا أقيس عليه الأرز فأقول الأرز كالبر في جرائم الربا، ما هو الجامع بينهما؟ اختلفوا إذا الحنابلة مثلا والشافعية، الحنابلة والأحناف قالوا الجامع بينهما الكيل والوزن، هذا مكيل وهذا مكيل، والشافعية قالوا الجامع بينهما الطعم، هذا مطعوم وهذا مطعوم، والمالكية قالوا الجامع بينهما الادخار، هذا مدخر وهذا مدخر، مقصود العلة التي تجمع بينهما. هؤلاء ما عرفوا العلة التي تجمع بين القياس الصحيح، فهم الآن ما فهموا الجامع ولا فهموا الفارق، ما فهموا ما يجمع بين الأمرين في القياس، بين الفرع والأصل. القياس له أصل وفرع وجامع وحكم. فأنت تقول الأرز كالبر، البر أصل لأن نص على الرسول، والبر البر أصل والأرز فرع، تقيس الأرز على البر، والحكم جريان الربا في كل منهما، العلة جامع بينهما ثم الطعم تقول أو الطعم أو الكيل الوزن أو الادخار. فلا بد إذا قست شيئا أصل شيئا على شيء أن تعرف العلة التي تجمع بينهما حتى يكون الحكم واحد. فهؤلاء ما عرفوا العلة فهم أنكروا القياس الصحيح وأخذوا بالقياس الفاسد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنكروا القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله وهو الاستدلال بالقياس الفاسد عدم فهم الجامع والفاسد. فهم ما فهموا، فهم عدموا ما فهموا القياس الجامع بين الفرع والأصل في القياس الصحيح، ولا فهموا الفارق بين الأمرين إذا كان القياس فاسدا. نعم. المسألة الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين، والغلو فيهم بمعنى أن يرفعهم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. كان يغلو في الصالح في العلماء أو في الصالحين ويعبدهم من دون الله، والعلماء وكذلك الأنبياء لا يجوز غلو فيهم بل ينزلون منازلهم فيتبعون في أعمالهم الطيبة ولكن لا يعبدون من دون الله. النبي لا يعبد وكذلك العالم وكذلك العابد، وإنما يقتدى بهم بما جاءوا به من الحق. فهؤلاء فالمشركون غلوا في العلماء حتى عبدوهم من دون الله، عبدوا الأنبياء، عبدوا المسيح، عبدوا عزير، عبدوا كثيرا من المشركون، عبدوا كثيرا من الصالحين فغلوا. والله تعالى نهى عن الغلو وهو مجاوزة الحد، قال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. المسألة الرابعة عشرة، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. نعم، رابع عشر أن كل ما تقدم مبني على القاعدة وهي النفي والإثبات، فهم يتبعون الهوى والظن ويبنون عليه ما يثبتونه وينفون ويعرضون عما جاءت به الرسل. والواجب عليهم أن يقبلوا الحق ويقبلوا ما جاءت به الرسل، وأما الهوى والظنون والتخرصات فالواجب تركه وعدم العمل بها. أي يتبعون إلا الظن، فالله تعالى أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. المسألة الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف، وقال تعالى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. الخامسة عشرة أنهم اعتذروا عن اتباع ما جاءت في الرسل بعدم الفهم وأنهم لا يفهمون ما جاءت في الرسل، ولهذا قالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون عليه ما نفهم. وقال قوم شعيب وشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبه الله وبين أنهم ليس ذلك بعدم الفهم يفهمون، ولكن الله طبع على قلوبهم، بين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الله طبع على قلوبهم بسبب كفرهم جزاء وفاقة. نعم. المسألة السادسة عشرة اعتياضهم عما آتاهم من الله بكتب السحر. عما آتاهم من الله. عما آتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم. السادسة عشرة أنهم اعتاضوا عما آتاهم الله، يعني تركوا ما أنزل الله من الوحي، تركوا كتاب الله وأخذوا بدل كتب السحر. اعتياض هو أن يأخذ شيئا بدل شيء، يعتاض عن هذا، كما اعتاض عن هذا يعني ترك الحق وتعوض عنه واعتاض عنه وأخذ بدله كتب السحر، كما ذكر الله في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، نبذوا كتاب الله وأخذوا بدله، ما هو تعوضوا بدله، واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهم اعتاضوا عما أتاهم الله بكتب السحر. نعم. المسألة السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وكقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم. السابعة عشرة أنهم ينسبون ما هم عليه من الباطل إلى الأنبياء أهل الجاهلية، كقوله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قالوا نسبوا ما هم عليه من السحر وقالوا إن سليمان أتى بالسحر، فرد الله عليه قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وكذلك اليهود قالوا إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم نصراني، نسبوا ما عليهم الباطل، فرد الله بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المسألة الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. نعم. المسألة الثامنة عشرة التناقض، الكفرة متناقضون، فهم ينتسبون إلى إبراهيم ومع ذلك يتركون اتباعه، هذا تناقض، كيف تنتسبون إلى إبراهيم وأنتم لا تتبعونه؟ فالذي ينتسب إلى إبراهيم يتبعه. نعم. المسألة التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، وهم يقدحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إلى الصالحين، كقدحهم في اليهود كقدح اليهود في عيسى، لأنهم استدلوا بفعل بعض المنتسبين إلى عيسى فقدحوا في عيسى، وكذلك قدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم بفعل بعض المنتسبين. هذا باطل، عيسى عليه الصلاة والسلام نبي كريم وأحد العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فكيف يقدحون فيه هؤلاء الأنبياء بفعل بعض المتسبين إليهم؟ نعم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه الصلاة والسلام. نعم، المسألة العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة، يعني فيما يفعله السحرة من المخاريق والكذب والتلبيس والتزوير، يعتقدون أنها كرامات الصالحين، كما لو فعل الساحر يطير في الهواء أو يغيص في الماء أو يدخل في النار، هذه يقول هذه كرامات وهي سحر، فهم يعتقدون في أفعال السحرة بأنها من كرامات الصالحين، ومع ذلك ينسبونها للأنبياء كما نسبوا ذلك لسليمان، قالوا سليمان ساحر، فرد الله عليهم قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر. نعم. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصفية. نعم، الحادية والعشرون أن الكفار يتعبدون بالمكاء الصفير والتصفية التصفيق، المكاء الصفير والتصفية التصفيق، فهم يتعبدون بالصفير والتصفيق. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مكاء صفير، تصفية تصفيق، يتعبدون بهذا. كذلك الصوفية الآن، الصوفية يتعبدون بهذا، يتعبدون بالغناء، يتعبدون بالغناء وسماع الغناء، ويطربون وهم يتعبدون الله بذلك، ولا يجد مشابهة الكفرة. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أعجبه شيء ألا يصفر أو يصفق، بل يكبر كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله، يسبح سبحان الله، وما يفعل الحفلات أنه إذا أعجبه الصف تصفير تصفيق، هذا فيه مشابهة الكفرة، وإن كان الكفرة يتعبدون ما لا تتعبد، لكن ما ينبغي تشبههم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، التصفير خصص النساء، متى تصفق المرأة؟ إذا كان الصلاة في خلف الرجال وحصل الإمام شيء، فالرجل ينبه الإمام يقول سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق بيديها ببطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى هكذا. فلا ينبغي الإنسان يتشبه بالنساء أو بالكفار. نعم، وإن كان الكفار يتعبدون لا تتعبد، لكن أيضا لا تشابه حتى ولو كنت لا تتعبد، وإنما إذا أعجبك شيء تسبح أو تكبر. نعم. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثانية والعشرون أن الكفرة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وارثهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. والمسلم أكرمه الله فهو يعظم دين الله ويتعبد لله بما شرعه ويشكر الله على وفقه للدين، والكفر يتخذون له لعبا. نعم. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الثالثة والعشرون مسائل الجاهلية أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن ما أعطاهم الله من المال والولد دليل على رضاه عنهم، وهذا ليس بصحيح. إن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يحب، ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فالمال والجاه والولد قد يعطى المؤمن وقد يعطى الكافر. فهؤلاء اغتروا لما أعطاهم الله مال وأولاد، ظنوا أن ذلك لكرامتهم وأنهم على الحق، فرد الله عليهم وأخبر الله عنهم أنه قالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. قال الله ترد عليهم وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم. نعم، الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فمن صفات الكفار ومن مسائل أهل الجاهلية أنهم لا يقبلون الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، والذي حمل على ذلك التكبر والأنفة. كما سبق أن قوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا لهم أراضي الله، فبيتركون الدخول في الحق لأن الضعف سبقوا إليه. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش إلى الإيمان وكان عنده عمار وصهيب وبلال، قالوا اطرد هؤلاء الضعفاء عندك حتى نؤمن. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نعم، هذه مسألة أهل الجاهلية أنهم يستدلون على بطلان الشيء لأن الضعف سبقوا إليه، فرد الله عنه بقوله لو كان، وأخبر الله عنه وقال لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وهذا باطل. العبرة بالحق، الحق للناس حق، فالحق حق، سواء سبق إليه الضعفاء أو سبق إليه الأشراف. نعم. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. نعم، السادسة والعشرون أنهم حرفوا كتاب الله لا عن جهل بل عن علم وتعبد، فأخبر الله عنه وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا وصفهم. والمؤمن الذي من الله عليه بالإيمان يعظم كتاب الله ويعمل به ولا يحرفه ولا يتعول على غير تأويله. نعم. السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعم، السابعة والعشرون أنهم يصنفون الكتب الباطلة ويسبونها إلى الله ويأخذون بدلها الأموال، فرد الله عليهم قال فويل، الويل شدة العذاب والهلاك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ما الذي حملهم على الغالب؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل، لو أعطوا الدنيا كلها فهي ثمن قليل، يعني أصابوا شيء من المال. قال الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الويل لهم حينما كتبوا بأيديهم ونسبوا الله، والويل لهم حينما كسبوا الأموال في هذه الكتب، لا حينما كسبوا الأموال الباطلة بهذه الكتب التي كتبوها. نعم. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا. نعم، الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم تعصبا، فإذا قيل لهم آمنوا قالوا نؤمن بالذي أنزل علينا، إذا قيل لهم آمنوا قال الله، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فاليهود لما دعوا إلى الإيمان، دعهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قالوا لا يكفي أن نؤمن بالتوراة فقط، تعصب. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم، 27 أنهم مع تعصبهم لما عليه طائفتهم لا يعلمون ما هم عليه من الباطل، ولهذا نبه الله بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، طائفتكم آباءكم وأجدادكم قتلوا أنبياء الله. نعم. الثلاثون وهي من عجائب آيات الله لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. نعم. الثالثة يقول المؤلف وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع، أمره الله بالاجتماع على الحق واتباع الحق ويكونون مجتمعين أمة واحدة على الحق، وارتكبوا ما نهى الله من الافتراق، هنا عاقبهم الله فصاروا شيعا وأحسابا وكل حزب يرضى بما هو عليه ويرى أن ما عليه حزب الآخر على الباطل. قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، أحزاب متناحرة، فلما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا نهي الله عوقبوا بكثرة الأحزاب، وكل حزب يرضى بما هو عليه. ويقال لدولة اليهود الآن الصغيرة الآن فيها أحزاب كثيرة، كل حزب يرضى يؤيد الحزب الذي هو عليه وينكر عليه الحزب الآخر، مستقل لقول الله كل حزب بما لديه فرح. نعم. الحادية والثلاثون، وهي من أعجب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار، دين الكفار الذين عادوهم وعادوا الذي عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاهم بدين موسى عليه الصلاة والسلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. نعم. الحديث 30 يقول وهي من أعجب الآيات، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. الدين الذي انتسبوا إليه ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة من التوحيد، فهم عادوا الدين الذي انتسبوا إليه، وهي ما جاءت بشريعة التوراة من توحيد الله واتباع الأنبياء، وأحبوا دين الكفار الوثنيين وعليه الكفار من عبادة غير الله، وهم يزعمون أن الكفار عدو لهم، أن الوثنيين عدو لهم، ومع ذلك عادوا الدين الذي انتسبوا إليه وما جاء في شريعة التوراة من التوحيد، وأحبوا دين الكفار وهو عبادة الأوثان الذي عليه الكفار كفار العرب، وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة وعادوا نبيهم وفئتهم غاية العداوة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أتاهم بالدين الحق الذي عليه موسى وعيسى، فعادوا واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون، نسأل الله السلامة والعافية. الثانية والثلاثون، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم. الثانية والثلاثون أنهم كفروا بالحق، يكون بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، فإن كان مع من يهوونه أخذوا به، وهذا ينطبق على التعصب، كما قال الله تعالى أخبر الله أن اليهود يكفرون بالحق الذي مع النصارى، والنصارى يكفرون بالحق الذي مع اليهود، كل طائفة تكفر الأخرى. قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال الله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابه قلوبهم. نعم. الثالثة والثلاثون، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. الثالثة والثلاثون، إنكارهم ما أقروا به أنه من دينهم، يعني في حج البيت مما خالفوا فيه ما ورثوا عن دين إبراهيم عليه السلام. فقال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فكيف ينكرون ما أقروا أنه من دينهم؟ حملهم على ذلك الكفر والعناد لما جاء عن الله وبما جاء في كتب الله. نعم. الرابعة والثلاثون، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. الرابعة والثلاثون، كل فرقة تدعي أنها على الحق وأنها الناجية، ثم رد الله عليه بقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقد أصلتم على شيء وهم يتلون الكتاب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود. هذه دعوة، عندكم دليل؟ الدعاوى إذا لم عليها دليل فأصحاب أدعية. قال الله قل هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم إن كنتم صادقين، ثم بين الله من هم أهل الجنة. قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أسلم يعني أخلص العمل لله وهو محسن، يعني أحسن العمل واتبع للرسل، هذا هو هذا أهل الجنة. من أخلص فضل الله وهو محسن فله هذا هو الذي أجره عند ربه، هذا هو على الحق. نعم. الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الشاهد أنهم يفعلون فاحشة ويقولون وينسبون ويزعمون أن الله أمرهم بذلك، وهذا من أبطل الباطل. ولذا قال رد الله عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا الرد عليهم. السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم، من مسائل أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بتحريم الحلال الذي حل الله، كما أنهم يتعبدون بالشرك بدعاء الصالحين ودعاء الأنبياء، وهذا هو الشرك يتعبدون. يعني هذا يتقربون إلى الله بالذبح والنذر لأصحاب القبور والطواف بقبورهم ودعائهم من دون الله، هو الشرك. هذا هذه المسائل التي خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل الجاهلية. نعم. أحسن الله عليكم فجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم إنه سميع مجيب. هذا السائل يقول تنوي أحد الحكومات الكافرة بإصدار قانون يمنع المرأة من تغطية وجهها، فما موقف المسلم المقيم في هذه البلاد وغير المقيم اتجاه هذا البلد؟ موقف يسأل الله أن يجعل له فرجا ومخرجا ويعمل ما يستطيع. تقول الله ما استطعتم، استطاع أن يهاجر إلى مكان يأمن فيه أن يقيم دينه، هذا هو الواجب عليه. نعم. السؤال الأخير يقول ما هو واجب طالب العلم بعد طلبه للعلم؟ واجب طالب العلم أن يعمل بعلمه وأن يمتثل وأن يستفيد من هذا العلم الذي علمه الله بأن يعمل به في نفسه، ثم يعلمه الناس ويدعو الناس إلى هذا الخير الذي وفقه الله له، فيكون مباركا أينما كان، فيكون من الرابحين الذين يتعلمون ثم يعملون ثم يدعون إلى الله على بصيرة ويوصلون هذا الخير الذي انتفعوا به إلى غيرهم، ويصبرون على المشقة التي تحصل لهم حينما يبلغونه ويعلمون غيرهم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.